بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت في 14 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد شرعنا في كتاب المحرمات في النكاح، يعني من النساء، وانتهينا من المحرمات على التأبيد، وشرعنا في المحرمات على التأقيت أو إلى أمد، وقلنا هذا الضرب نوعان: نوع الأول محرمات بسبب الجمع، والنوع الثاني المحرمات بسبب عارض يزول. أما المحرمات بسبب الجمع فقد قال المصنف: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته، إلى آخر ما قال. النوع الأول هو أخت معتدته، وتحدثنا عن هذا في اللقاء الماضي، وعلمنا أن الحنابلة والحنفية لا يجيزون أن يتزوج الرجل أخت معتدته وإن كانت العدة بائنة، وإن كانت العدة من طلاق بائن، لأن علائق الزوجية لم تنتهي تماما، بل بقيت هذه العدة التي هي للزوج، كما أخبرنا الله عز وجل بذلك، فليس لكم عليهن، فجعل العدة للزوج. والمالكية والشافعية على الجواز، واختار على شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ المعثيمين، ودليلهم في هذا أن هذا الرجل لن يتمكن من الاستمتاع بهذه المرأة إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر ويدخل بها، وهذا غير موجود الآن. فإذا تزوج أخت المعتدة فلم يتحقق الجمع بين المرأة وأختها حينئذ. قال رحمه الله: وأخت زوجته. كذلك لا يحل له أن يتزوج أخت زوجته، وهذا أمر ظاهر، قد دل على هذا قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكذلك نهيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وأيضا لا تجمعوا بين المرأة وعمتها الحديث. وأهل العلم جعلوا في هذا قاعدة، قالوا: لا يجوز أن تجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرا لم يحل أن يتزوج بالأخرى. لا يجوز أن تجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز أن تتزوج بالأخرى. وعلى هذا فلا يحل أن تجمع بين المرأة وخالتها، لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج خالته، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وجدتها، ولا بين المرأة وابنة أخيها، ولا المرأة وابنة أختها، وهكذا. وبعض أهل العلم يذكر أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ولذلك من أهل العلم من قال: لو طلق زيد امرأة وتزوجها آخر بعد انقضاء العدة، جاز له أن يتزوج ابنة زيد من غيرها، فيكون قد جمع بين امرأة وبين زوجة أبيها، يكون قد جمع بين امرأة وزوجة أبيها، مع أنه لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز. يعني لو أن ابنة زيد هذه ذكرا ما جاز أن يتزوج بامرأة أبيه، كذلك يعني الرجل لا يتزوج امرأة أبيه حتى لو فارقها أبوها، نعم، مع وجودها. نعم، هو هذا الكلام. هل يجوز ولا ما يجوز؟ وإذا القاعدة مضطردة. نستثني هذه الصورة وتبقى الصورة على إطلاقها، أخشى أن تأتي صورة أخرى تخرق القاعدة أيضا. لكن هذه من القواعد التي ذكرها كثير من الفقهاء، وهي مسألة لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز أن يتزوج الأخرى. وبعضهم اعترض عليها بالمثال السابق، لأنه يجوز لك أن تتزوج امرأة ثم تتزوج زوجة أبيها التي قد فارقها، مع أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أبيه، إلا أنه يجوز أن تجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي فارقت، فتكون هذا يكون هذا استثناء، يكون هذا استثناء. قال رحمه الله: وبنتاهما، أي لا يجمع بين المرأة وماذا؟ ما معنى بنتاهما؟ يعني لا يجوز أن يجمع بين زوجته وابنة أختها. طيب هذا ضمير التثنية، بنتاهما ولا بنت المعتدة، إذن لا يجمع بين المعتدة. طيب بنت المعتدة تحل حتى وحدها لو انتهت عدة أمها، تحل بنت المعتدة؟ قبل الدخول، أحسنتم، قبل الدخول. إذن بنت المعتدة قبل الدخول، وكذلك بنت الزوجة قبل الدخول، لكن هو لا يريد هذا، هو يريد بنتاهما، يعني بنت أختي المعتدة وبنت أختي الزوجة. ماذا تكون هذه بالنسبة لأخت المعتدة، بالنسبة للمعتدة وللزوجة؟ بنت أخت المعتدة لو تزوجتها ومعك المعتدة، إيش صار؟ جمعت بين، رحمكم الله، يكون قد جمعت بين امرأة خالتها. طيب وأيضا بنت أخت الزوجة بين المرأة وخالتها، وهذا هو المقصود. لماذا لا يجوز؟ الحديث المتقدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: ولا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ما الحكمة من ذلك؟ لماذا نهينا عن الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، المرأة وجدتها إلى آخره؟ قالوا: خشية قطيعة الرحم، خشية قطيعة الرحم، لأنه يحصل بين الضرائر ما يحصل من الشقاق والنزاع والشحناء، فأراد الشارع أن يبقي حبل المودة وصلة الرحم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلى آخره. قال رحمه الله: وعمتاهما، عمتاهما يعني عمتا، يعني لا يجوز أن يجمع بين المعتدة وعمتها وبين المعتدة وبين الزوجة وعمتها، وخالتاهما بين المعتدة وخالتها وبين الزوجة وخالتها. ثم قال: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، إذا طلقت هذه المرأة وانقضت العدة جاز أن يأخذ عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الجمع بينهما في هذه الصورة. قال رحمه الله: فإن تزوجهما، وفي بعض النسخ وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. كيف يتصور أن يتزوج المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وابنة أخيها أو المرأة وابنة أختها أو المرأة وجدتها إلى آخره في عقد واحد؟ كيف يتصور؟ كأن يقول رجل: زوجتك ابنتي، فهنا سيحصل الجمع بين أختين، أو زوجتك خالتي أو عمتي، فيحصل الجمع بين أختين الآن، فهنا لا يجوز. إذا قال قبلت نقول العقد باطل في الزيجتين جميعا، وإذا قال بطل أي بطلت هاتان الزيجتان. طيب في عقدين، كيف تصور هذا؟ في عقدين معا، يعني في لحظة واحدة، وتصور أن يكون القبول واحدا والإيجاب متعددا. مثل بعض الفقهاء فقال: كأن يقول رجل: زوجتك ابنتي، ويقول آخر: وكيل عن أخت تلك المرأة، وكيل أو وكيل عن الولي، وليكن ولتكن أختها من أم، ولتكن أختها من أم، فيكون وليها رجلا آخر. هذا الرجل الآخر لا نقول وكيل، الرجل الآخر موجود. فقال الولي الأول زوجتك ابنتي عائشة، قال الولي الثاني زوجتك ابنتي خديجة. والعلاقة بين المرأتين أنهما أختان من جهة الأمومة. فقال الزوج قبلت، فهنا بطل كلتا الزيجتين باطلة. لماذا؟ لأن العقدين تما معا، لما قال الزوج قبلت فقد تم العقدان في لحظة واحدة. ومثال آخر كأن يقول رجل زوجتك فلانة، وقال آخر زوجتك فلانة، وكان هذا وكيل عن فلانة، وكيل عن وليها، وذاك وكيل عن وليها، وهما أختان شقيقتان مثلا. وكل الولي اثنين، هذا سائغ، وكل ولي امرأتين اثنين، هذا لتلك وهذا لتلك. فقال كل من الوكيلين زوجتك موليتي، أو زوجتك مولية موكلي. فقال الزوج قبلت، بطل العقدان أيضا، وكانت المرأتان أختين شقيقتين. إذن هذا ظاهر يا أخوة. لماذا لم نصحح أحد العقدين؟ لماذا؟ نعم، في آن واحد، ولا مزية لأحد على آخر. لا، لا تصح القرعة، وقع فاسدا، بل نقول وقع باطلا، لا يصح هذا العقد بحال. قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. إن تأخر أحدهما، نعم بطل متأخر، أحسنتم. إن تأخر أحدهما يعني الولي الأول أو نفس الرجل قال زوجتك ابنتي، قال الزوج قبلت، ثم بعد 3 أيام قال زوجتك ابنتي الثانية، فقال الزوج وأنا قبلت، الآن يبطل ماذا؟ العقد الثاني. أما العقد الأول فهو صحيح، لأن العقد الثاني به حصل الجمع، فالتحريم حصل به فيكون باطلا. أما العقد الأول فهو صحيح، يبقى على صحته. طيب، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أم رجعية، يعني رجل طلق زوجته الطلقة الأولى، ثم أثناء العدة تزوج أختها، فنقول الزيجة الثانية باطلة والأولى تبقى على الصحة. طيب، أو كانت معتدة عدة بائن، طلقها الطلقة الثالثة، فعقد على الأخت في أثناء العدة وإن كانت عدة بائن، فقد مر معنا الخلاف، والحنابلة والحنفية على إفساد العقد حينئذ، لأن به تحقق الجمع، أو لأن به تحقق الجمع. قال رحمه الله بطل، يعني يقصد بطل المتأخر. قال وتحرم المعتدة. الآن انتهى من النوع الأول من الضرب الثاني، وهو المحرمات بسبب الجمع، وسيتحدث الآن عن النوع الثاني وهو المحرمات بسبب عارض يزول. طبعا هذه العوارض كثيرة، والمصنف ذكر الأغلب وإن كان قد أغفل بعضها، ذكرها غيره. قال رحمه الله وتحرم المعتدة. ما دام قلنا بسبب عارض، يعني أن هذا التحريم مؤقت، وأنه إذا انتهى هذا العارض حل هذا النكاح، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المعتدة نوعان، معتدة من ذات الزوج ومعتدة من غيره. فما يقصد المؤلف بهذا؟ من غيره. أما المعتدة منك فلك أن تتزوجها. طبعا إن كانت عدة رجعية فهي أصلا زوجة، فما المقصود إذن أن تكون معتدة منك؟ قالوا كأن تكون مختلعة منك، والجمهور يرون أن على المختلعة عدة 3 حيض، والمالكية وشيخ الإسلام وشيخ المعثيمين على أن على المختلعة استبراء حيضة واحدة فقط. المقصود أن هذه تفضل. الاستبراء أحسنت، نعم، وهو قول عثمان رضي الله عنه، نعم، هو المعمول به المحاكم، أحسنت. المقصود الآن أن المرأة إذا اعتدت من زوجها عدة رجعية فهنا أصلا لا يتزوجها من جديد، من يحتاج زوجها، هي زوجة. أما إذا كانت معتدة من فسخ أو خلع ووافقت أن يعقد عليها جاز أن يتزوجها مع أنها في العدة، ولقد مر معنا ذكره سابقا. زيد تزوج هندا ثم خالعته هند، وعلى رأي الجمهور ستعتد ثلاث حيض، وعلى رأي المالكية ستستبرئ بحيضة واحدة. على هذا أو ذاك، هي الآن في عدة الطلاق أو في عدة الاستبراء أو في الاستبراء. ففي هذه الفترة جرى الوسائط بينهما فوافقت أن تعود إليه، طبعا تعود بعقد جديد وبرضاها وبولي وشاهدي عدل إلى آخره، وفعلا. هل يجوز أن يتزوجها الآن مرة ثانية وهي في العدة ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن العدة منه، لأن العدة منه، ونحن إنما نتخوف من أن يخطبها أحد تصريحا فضلا عن أن يتزوجها في عدة غير ذلك الخاطب. لماذا نخشى من هذا؟ نعم، للاستحفاظ للأرحام وعدم اختلاط الأنساب. فهو الآن هو ذات الزوج، سيتزوج هذه المرأة. أقول وقد يتكى على هذه المسألة في إباحة المسألة التي تحدثنا عنها سابقا، وهي أن يتزوج الزاني بالزانية التي حملت منه بعد التوبة، فقد يقال إن هذا الماء منه. وكالمعتد الآن من خلع، لو فرض أنها حامل فالفقهاء لم يفرقوا بين كونها حاملا أو غير حامل، ما دامت معتدة منه فإنه يتزوجها، يعقد عليها من جديد لا بأس. طيب، إذا كانت معتدة من غيره، ما حكم أن يأتي غير الزوج المطلق أو المخالع ويتزوجها؟ لا يجوز، لا يجوز إطلاقا، وهذا الزواج باطل، ولا يجوز أصلا أن يخطبها خطبة تصريح، ما يجوز أن يخطبها خطبة تصريح، لأن الخطبة ذريعة وسبيل إلى العقد، والعقد على المعتدة حرام، فتكون الوسائل المفضية إليه أيضا محرمة، ومن ذلك الخطبة. أما الخطبة التعريضية غير التصريحية فقد أباحتها الشريعة، وقد مر معنا ذلك سابقا. إذن الآن المعتدة التي يحرم الزواج بها هي المعتدة من غيرك، أما المعتدة منك فلا بأس. ولهذا قال المصنف: وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره، يعني المعتدة من غيره والمستبرأة من غيره، هذا المقصود. مثل ما قال هناك ماذا لهذا نظير سابق مر معنا عندما قال: فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة. بعد الخلوة هنا يعود على أمرين: إن بانت الزوجة بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة فالحكم فيهما الإباحة، لأنه ما حصل دخول. هنا كذلك المعتدة التي تحرم هي من غيرك، التي تكون من غيرك، كذلك المستبرأة التي تحرم، يعني يحرم الزواج بها، هي ما كانت مستبرأة من غيرك، أما مستبرأة منك فلا بأس. قال رحمه الله: وتحرم المعتدة من غيره. ودليل هذا قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال: والمستبرأة من غيره. والفرق بين الاستبرأة والعدة قد مر معنا، والاستبرأة عند علماء المذهب خاص بماذا؟ بالأمة فقط. الأمة هي التي تستبرأ، يعني هي التي نتأكد من براءة رحمها بحيضة واحدة. أما غير الأمة فحقها العدة، فالمطلقة طلاقا بائنا تعتد، المختلعة هذا عند الجماهير الآن وعند الحنابل أيضا تعتد، المفسوخة إلى آخره. يعني الجماهير والحنابل منهم يجعلون الاستبراء خاصا بالأمة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قول قوي بل هو الراجح، أن الاستبراء لا يختص بالإماء، بل الاستبراء يكون أيضا في بعض الحالات مثل المختلعة ذهب إلى هذه المالكية كما مر معنا سابقا، فإن المختلعة تستبرأ بحيضة واحد على الصحيح، وسيأتي إن شاء الله معنا بالتفصيل في ذكر أحكام الخلع. ومثله أيضا الموطوءة بشبهة، ومثله الزانية إلى آخره، هؤلاء كلهن يستبرأن ولا يعتدن، لا تعتد إحداهن، وإنما تستبرئ بحيضة، لأن المقصود من ذلك هو التحقق من براءة الرحم. وقد دل على أن المستبرأة لا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرئ بحيضة ما جاء في أوطاس، لما قفل النبي عليه الصلاة والسلام من حنين كما في حديث أبي سعيد في الصحيح، أرسل عليه الصلاة والسلام جيشا إلى أوطاس، فلما وصلوا إلى أوطاس وسبوا النساء تحرج الصحابة أن يغشوا النساء ولهن أزواج. الآن هي امرأة لها زوج ولها أبناء، وصارت الآن أمة بهذا الغزو، لما صارت أمة الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا، كيف نطأ امرأة متزوجة؟ خشوا اختلاط الأنساب وما يتعلق بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى، يعني لا يجوز أن نخلط الأنساب، فقال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة. فدل على أن الأمة إذا انتقلت إلى ملكك فإنه يلزمك أن تستبرئها قبل أن تطأها، أي تنتظر حتى تحيض حيضة واحدة، فإذا حاضت حيضة واحدة وطهرت من هذه الحيضة حل لك وطؤها بعد. قال رحمه الله: والزانية، هذا النوع الثالث من القسم الثاني، وهو ما حرم بسبب عارض يزول. الزانية لا يجوز الزواج بها حتى تتوب، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى وجمع من العلماء، ونقل بعض الشراح عن جمهور العلماء جواز الزواج بالزانية، نعم غير توبة، هي إذا تابت يجوز الزواج بها بالإجماع، وإنما كلامنا قبل التوبة. أما الحنابلة فنصوا على أنه لا يجوز الزواج بالزانية حتى تتوب. ما دليلكم يا حنابلة؟ قالوا دليل الآية، حيث قال الله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وأيضا قصة مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه، فإن مرثدا هذا رضي الله عنه كان خليلا لامرأة يقال لها عناق في الجاهلية، ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، ولما أسلم وذهب إلى مكة عادت إليه هذه المرأة عناق، كان بينه وبينها لقاءات في الجاهلية، وطلبت أن يتزوجها إلى آخره. فعلى كل حال استشهد بها العلم على عدم الزواج بالزانية، ومنهم من قال لأنها مشركة، فاجتمع فيها أمران: زنا وشرك. وعلى كل حال الآية ظاهرة: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وهذا تنفير من الله عز وجل لعموم المؤمنين، أنه لا يجوز لهم أن يتزوجوا الزواني. و هذا أيضا له حظ من النظر، لأن المرأة إذا كانت زانية فكيف تكون فراشا لك، كيف تكون فراشا لك؟ فقد تأتي بأولاد من غيرك زانية، وهذا هو الراجح بلا أدنى شك. أما القول الثاني الذي نسبه بعضهم إلى الجمهور فهو جواز الزواج بالزانية. ما أدلتكم؟ قالوا دليلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المتلاعنين لم ينقل أنه منع الزوج المتهم لزوجته من جماع زوجته قبل اللعان، لما جاء رضي الله عنه وأرضاه له من؟ هلال رضي الله عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: أرأيت لو أن رجلا دخل بيته فرأى آخر على امرأته ما يصنع؟ فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، إلى أن كرر عليه وقال: يا رسول الله، أنا دخلت بيتي فرأيت كذا وكذا، لما اتهم زوجته بشريك بن السحمة، فقال عليه الصلاة والسلام أو فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آيات اللعان. الآن هو اتهم زوجته بالزنا، وقال رأيته تزني بعيني، هل نقل أنه عليه الصلاة والسلام نهاه عن وقاع زوجته؟ الجواب لا، ما نقل. قالوا ففيه دلالة على جواز الزواج بالزانية، هذا وجه الدلالة مما استدلوا به. ما رأيكم بهذا؟ عدم العلم ب نعم، يعني عدم العلم بالعلم، ايش يقولون؟ عدم العلم، عدم العلم ليس دليلا على العدم. طيب هذا واحد، لكن هذا لو اعملناه الان هنا لقلنا هناك اشياء كثيره كنا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنها فدل على انه يقرها، فدل على جوازها، مثل صلاه معاذ بقومه وهو يتطوع وهم مفترضون، عمدتنا هذا الحديث. والدليل نقول ما نقل أنه عليه الصلاة والسلام نهى معاذا عن ذلك، صح؟ فيأتيك آخر ويقول عدم العلم ليس نقلا، عدم العلم بالشيء ليس نقلا للعدم. يمكن أنه أنكر لكن ما نقل إلينا، هذا يفتح لنا بابا عظيما من الشر، صح ولا لا؟ ولهذا هناك جواب أقوى من مما تفضلتم به، وهو أن يقال أولا إنه عليه الصلاة والسلام لم يتحقق ويتثبت يقينا من وقوع ذلك. أنت قاضي وجاءك رجل وقال رأيت آخر يفعل ويفعل، أنت الآن ما عندك يقين 100%، تبقى دعوة، هذا أمر. الأمر الثاني لم يقر عليه الصلاة والسلام زواجا من زانية حتى تستدل بذلك، ومو زواج بزانية، هذا الرجل أصلا متزوج بامرأة، هو رجل متزوج بامرأة وليس قد عقد عليها بعد أن رأى زناها، هو أصلا متزوج. فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين. ثم يقال إنه عليه الصلاة والسلام انتظر الوحي من السماء، لأن مسألة جديدة ولا يعرف لها جوابا عليه الصلاة والسلام، فانتظر الوحي من السماء فجاءت آيات اللعان، وآيات اللعان تقتضي التفريق الأبدي، والأحاديث أيضا تقتضي التفريق الأبدي، فليس لهم في الواقع دلالة ظاهرة على ذلك. استدلوا أيضا، أعني من قال بجواز الزواج بالزاني قبل التوبة، استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث العسيف قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها. ما وجه الدلالة عند جماهير العلماء؟ نعم هذا المفهوم، لكن ما وجه الدلالة على مسألتنا؟ قالوا إنها امرأة زانية ومع ذلك لم يقل لزوجها ابتعد عنها في الفراش، ما نهى زوجها عن ذلك. نقول كما قلنا سابقا تبقى هذه دعوة، تبقى دعوة. ثم إنه قال مباشرة واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فنحن بين أمرين، إما أن تعترف المرأة ومن ثم ترجم فلا سبيل لزوجها عليها بعد ذلك، رجمت خلاص ماتت، وإما أنه لا يثبت عليها ذلك فلا ترجم، فهي إذن امرأة بريئة ليست زانية، فليس لهم متمسك أيضا في هذا الحديث، ليس لهم متمسك. طيب نحن الآن نسأل من رأوا جواز الزواج بالزاني قبل التوبة، أين أنتم من الآية؟ الزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أين أنتم من الآية؟ قالوا الآية منسوخة. وما الذي نسخها؟ قالوا نسخها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الآية. وقال في آخرها ماذا؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذن وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم هذه عامة، ويكثر الزنا فيهم وفيهن، ومع ذلك أمرك أيها السيد بتزويج إمائك وعبيدك، وأنكحوا الصالحين من عبادكم من عبيدكم وإمائكم، تمام. فكيف نرد عليهم؟ نقول النسخ يحتاج إلى شروط، منها عدم الجمع بين الناسخ والمنسوخ المزعومين، ومنها معرفة المتقدم من المتأخر، وفي مسألتنا هذه لم يتحقق أي من الشرطين، فالآيتان أصلا غير متعارضتين، الآيتين غير متعارضين. الآية التي منعت الزواج بالزانية لا تعارض الآية الأخرى التي أمرت السيد أن يزوج عبيده وإماءه، لا تعارض أصلا. حتى نلجأ إلى النسخ، متى نلجأ إلى النسخ وإلى الجمع؟ عند التعارض، والتعارض غير موجود. ثم لا دليل يدل على أن هذه الآية متقدمة وتلك متأخرة، وأن ذلك أن تلك الآية نسخت هذه الآية، أبدا لا يوجد دليل فيما أعلم. وعلى هذا فالصواب الذي لا ريب فيه ولا شك أنه لا يحل بحال أن يتزوج الرجل الزانية إلا إذا تابت، إلا إذا تابت، وهذا هو القول الصحيح بلا أدنى شك، حتى ولو حكي القول الآخر عن الجمهور. فالآية ظاهرة وصريحة. طيب، المؤلف قال: والزانية حتى تتوب، ولم يقل والزاني حتى يتوب. فهل يفهم من كلامه أن الزاني يجوز أن يتزوج وإن لم يتب، ولا ما يفهم؟ يفهم؟ يفهم، نعم. فالمؤلف عندما قال والزانية يقصد ما يقول: عند علماء المذهب يجوز للزاني أن يتزوج قبل أن يتوب، ويحرم على الزانية أن تتزوج قبل أن تتوب، ففرقوا بين متماثلين. نعم، والآية واحدة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وحرم ذلك، ذلك هنا على آخر مذكور ولا على الاثنين؟ على الاثنين حرم ذلك، حرم الزواج بالزانية، وحرم تزويج الزاني، وحرم ذلك على المؤمنين، فكلاهما محرم. طيب، الحنابلة رحمه الله على ماذا اتكأوا؟ أن ذلك يعود على آخر المذكور، يعني الزانية لا يجوز أن تزوج حتى تتوب. طيب، وأما الزاني فله ذلك. أيضا قالوا الزانية إذا تزوجت قبل التوبة فإن هذا وسيلة إلى اختلاط الأنساب، لكن الزاني إذا تزوج قبل التوبة هل يؤدي هذا الاختلاط الأنساب؟ لا يؤدي اختلاط الأنساب. المهم أن تكون الفراش عفيفة، ما دامت الفراش عفيفة فلا يعنينا الزوج هو عفيف أم لا، هكذا ذكر علماء المذهب. والأقرب والله أعلم أن الجميع محرم، الزاني لا يجوز أن تتزوج حتى يتوب، والزانية لا يجوز أن تتزوج حتى تتوب للآية المتقدمة. وإن كنا نقر بأن تزويج الزانية قبل التوبة أعظم وأغلظ من تزويج الزانية قبل التوبة بلا شك، لأن المفاسد المترتبة على تزويج الزانية قبل التوبة مفاسد كثيرة، بخلاف تزويج الزاني قبل التوبة فالمفاسد أقل، لكن مع ذلك الجميع محرم. بقي معنا كيف تتوب، كيف تتوب. المؤلف ما ذكر هذا، لكن في الشروح والمطولات ذكروا هذا، كيف يعرفون أن المرأة الزانية تابت ومن ثم يجوز أن تتزوج. الآن مثلا المعتدة ما يجوز أن تتزوج إذا كانت عدتها لغير ذلك الخاطب، حتى متى؟ تنقضي العدة. أخت الزوجة ما تتزوجها حتى تموت الزوجة أو تطلق وتنقضي العدة إلى آخره. عندنا أمد واضح، المحرمة حتى تحل، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا. من عنده أربع ما يتزوج خامسة حتى يتخلص من إحدى هؤلاء الأربع عند الحنابلة وتنقض العدة، وتنقض العدة عند الحنابلة على الخلاف الذي ذكرنا طرفا منه سابقا. الآن الزانية حتى تتوب، علق المؤلف بالتوبة ولم يذكر الكيفية. الحنابلة ذكروا كيفية لذلك، ماذا قالوا؟ أن تراود فتمتنع، هذه قاعدة التوبة عند الحنابلة، قاعدة التوبة الزانية. ها؟ نعم، تختبر. عند علماء المذهب قالوا تراود فتمتنع، فدل على أنها تابت، فإن روجت ولم تمتنع دل على أنها لم تتوب. وهذا قول غاية في الضعف، ويدل على أن الإنسان مهما كان ذا عقل وعلم إلا أنه معرض لأن يأتي بالأقوال الضعيفة جدا والمستهجنة. هذا قول ضعيف للغاية، حتى وإن كان قد نقل عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم. ف نعم يعني قد يكون مثالا على التوبة غير مقصود. أحسنتم نعم. وسيأتي بالأجوبة. تفضل. جميل جميل. يقول الشيخ علي ربما يستدلون بقوله تعالى فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فربما هنا فامتحنوهن الله أعلم بتوبتهن مثلا من هذا الزنا. لكن نعم يرجع للتفسير. وأيضا يقال هذا القياس قياس نعم صحيح، لكن هذا القياس ضعيف جدا. امتحان المرأة هل هي مسلمة أو مشركة لا بأس به، إذا رأيتها تصلي عرفت أنها مسلمة تسألها هل تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، هي الظاهر فيها الإسلام، فهي تمتحن وتختبر. لا، فالامتحان والاختبار في ذاته جائز، فجاز ما أدى إليه أيضا. لكن هنا الامتحان بالمراودة أصلا محرم، يعني كون الرجل يتكلم عن امرأة أجنبية عنه في هذا الأمر أصلا محرم. وهم أيضا يشترطون يقولون أن يرسل ثقة فيراودها، نخشى أن نفسد هذا الثقة، قد نفسده عندما يذهب. ثم يقال أيضا إن هذه المرأة قد لا ترتضي هذا الرجل لشكها أنه مرسل، هي امرأة تعيش في أوساط حنابلة وتعلم أنها لن تزوج إلا إذا رويدت فامتنعت، فتنتظر أن يرسل لها أحد. فلما أرسلوا لها ثقة واضح أنه من أهل الهيئات، يعني ممن ليس له سوابق، ليس له سوابق، فلما رأت سمته قالت هذا والله لا يريد الزنا، وإنما هذا مرسل من القاضي ليتأكد أني تبت أم لا، فتمتنع لأجل هذا فقط. إذن هذا الضابط الذي ذكروه ضابط ضعيف من أكثر من وجه. أولا أنه حرام في ذاته، المراودة أصلا حرام، ما يجوز الإنسان أن يراود امرأة لا تحله، ما يجوز أصلا. ثانيا أنها قد تكون تابت حقيقة ثم مع هذه المراودة تعود إلى المحرم، فكم من إنسان تاب توبة صادقة مع الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة إلى آخره، ثم يأتيه داعي المعصية فيضعف، تضعف نفسه ويعود، هذا واقع وقد جاء في هذا أحاديث. ثالثا أن المرأة قد تمتنع عن هذا ولا تمتنع عن غيره، قد تمتنع عن هذا لشكها أنه مرسل من القاضي مثلا، أو لأنها لا تريد هذا النوع من الرجال إنما تريد نوعا آخر إلى آخره. فهذا القول شك أنه ضعيف جدا، ويدلنا على ضعف ابن آدم، وأنه مهما بلغ من العلم والفقه والعقل إلا أنه يبقى ضعيفا. طيب ما الصواب في التوبة؟ الصواب أن التوبة هي ما جاءت في الأحاديث والنصوص، وهو أن تقلع المرأة وأن تندم وأن تعزم على عدم العودة. ولهذا قرائن، يعني مثلا قبل التوبة كان يدخل عليها من غير محارمها، بعد التوبة لم نرى من يدخل عليها من غير محارمها. مثلا قبل التوبة كانت تمشي مشية معينة فيها إغراء للرجال، بعد التوبة امتنعت عن هذه المشية. كانت قبل تلبس لباسا معينا سافرا مثلا أو فيه دلالة على كذا، كما كان نساء الجاهلية يضعن أعلاما، كما كان بعض نساء الجاهلية يضعن أعلاما على بيوتهن إلى آخره، امتنعت عن هذا. فهنا قرائن معينة تدل على أن المرأة تابت، وإذا تحقق شيء من تلك القرائن فالحمد لله حصل المقصود. أما أن يقال إنها تراود فننظر تمتنع ولا ما تمتنع، هذا غير صحيح. فإن قيل طيب هذا قول صحابي عمر وابن عباس على هذا، فماذا نقول؟ نقول أولا هذا يحتاج إلى إثبات، فمن أهل العلم من ينفي هذا عنهما. ثانيا إن ثبت فهو والله أعلم في حادثة عين، يعني ربما أن امرأة رويدت من غير قصد، يعني من غير قصد قاض، ثم ظهر صلابتها وإيمانها وعفتها، فلما سئل عنها قيل ألم تراود فلانة وتمتنع، إذن هذا دليل على أنها قد تابت، فهو جاء عرضا شيئا غير مقصود، وليس قاعدة مضطردة لكل زمان ومكان أن نجعل هذا علامة توبتها. والعلم عند الله تعالى. فضل. ها؟ أو هو طبعا يعني هذا فيه دلالة صحيح، لكن المقصود يعني أن الحنابلة رحمه الله تعالى جعلوا هذا قاعدة، يعني أننا نرسل لها ثقة، نحن نرسل لها ثقة ثم يأتينا بتقرير، نعم ذهبت إلى فلانة وخلوت بها، هل سيراودوها أمام الناس؟ هذا أمر ممجوج، لن يراودها أمام الناس، سيراودها في خلوة ثم في ريبة، وفي عهدنا هذا ستقبض عليه الهيئة. نعم. فيقول أنا الثقة الذي يذكره الحنابلة. نعم. هذا بعيد في الواقع، بعيد جدا. هاي شيخ أحسنت، هو إذا عرف عن هذه المرأة أنها امرأة قد تغير حالها، كانت سابقا لا ترد يد لامس، وكانت متساهلة، وكانت ربما انساقت إلى الجريمة وإلى الفاحشة، لكن الآن صارت امرأة صلبة في دينها، فنقول هذا لا يعد أن يكون قرينا من قرائن التوبة، لكن لا نجعله ضابطا. انتقادنا على الحنابلة أنهم جعلوه ضابطا ولم يجعلوا التوبة إلا بهذا، يعني لو رأيناها تقوم الليل ليس ضابطا، تصوم النهار والهواجر ليس ضابطا، تصل الرحم بعد أن كانت قاطعة ليس ضابطا، تقفل بابها بعد أن كانت مشرعة أبوابها لمن هب ودب ليس ضابطا، لا تتحقق عندهم التوبة إلا بهذا الضابط، يرسل لها هذه الثقة ثم ننظر إلى ردة الفعل، هذا الذي ننتقده. أما لو قيل هذه المرأة قد صلح حالها حتى إن فلانا الفاسق مرة أومى إليها فأنكرت عليه، قلنا الحمد لله هذا فيه دلالة على توبتها، لا أن نجعله ضابطا، هذا هو الفرق. نعم فضلش. نعم صحيح. فهل يأتي الإسلام بمثل هذا؟ ما يأتي الإسلام بمثل هذا إطلاقا. نعم. نقول أن توجد قرينة تدل على توبتها، يعني وجدت قرينة، ظهر ندمها بكثرة صلاة وصلاح، غيرت أصحابها، كان لها قرينات سوء الآن صار لها قرينات خير، صارت تتردد على دور التحفيظ، صارت تحضر المحاضرات الدينية والنافعة، صارت مثلا تساهم في فعل الخير، أي قرينة تدل على أنها قد تابت من تلك الجريمة فإنها تكون صحيحة. تفضل. نعم صحيح. نعم صحيح. أحسنتم. أحسنتم. 100 جلدة. نعم تقريبا سنة أو سجن سنة صحيح. نعم أحسنتم صحيح. هذه لفتة جميلة من الشيخ حمود، يقول الآن المراودة التي ذكرها الحنابلة رحمه الله وأخطأوا فيها، هذا اصطلح عليه المعاصرون على أنه تحرش، وعقوبة التحرش عند كثير من القضاء قد تصل إلى أكثر من عقوبة الزنا ذاته. نعم. وللإمام أو نائب الإمام من القضاء ونحوهم أن يبالغوا في العقوبة، في عقوبة التعزير حتى لو بلغ إلى القتل، وهذا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله تعالى لاحقا في الجنايات. فالخلاصة أن ما ذكره الحنابلة أمر غير سائغ والدليل يخالفه. والله. نعم. لو تعيد هذه. أي امرأة جربت النساء بزنا أو زواج؟ نعم. إذا مرت عليها فترة 4 أشهر بدون زنا بدون زواج، هل أيضا عند المراودة تصبر بنفس الآية اللي لها 3-4 أشهر؟ نعم. يقوم أول ما سألتني بعد 4 أشهر، يعني مرة بعد 4 أشهر على خطأ. نعم. حتى لو كانت عفيفة. نعم أحسنت، يعني تقصد أن المرأة. نعم جميل هذا الإيراد. يعني نقول المرأة قد تكون عفيفة وبعيدة عن الحرام لله الحمد ومحافظة على عرضها، لكن قد تضعف عند هذه المراودة، هذا وهي لم تزن أصلا، فكيف وقد كانت زانية؟ أحسنت. فعلى كل حال يعني الضابط الذي ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى في ضابط توبة الزانية ضعيف جدا ويسقط من أوجه متعددة كما تفضلتم. نعم. لو ثبتت توبتها أخيرا بعد الزواج، يعني ما طبعا إذا ثبتت توبتها ثم تزوجها الإنسان ثم رأى منه ما يريب فهذا لا يخلو من أمرين، إما أن هذا الذي يريب يصل إلى درجة الزنا فهذا أمر آخر ولا يحل له أن يبقي امرأة معه وهي على هذا الحال. أما إن كان الأمر الذي رابه منها هو توسع كما جاء عند أبي داود في المرأة التي لا ترد يد لامس، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل، إن صح الحديث أقر الرجل على بقائه معها، والصحيح في تفسير هذا الحديث أنها تتوسع في شأن الرجال لا أنها تزني، إذ لا يمكن أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مسلما أن يبقى مع امرأة زانية، هذا لا يمكن ولا يعقل، وإنما المقصود التوسع. فإن كانت الريبة توسعا فهو مخير، إن أراد أن يبقيها أراد أن يطلقها على ما يراه مناسبا. أما إن كانت الريبة زنا وقد رأى ذلك بعينه مثلا أو تيقن بطريق أو آخر فإنه لا يحل له أن يبقى معها، والله تعالى. قال رحمه الله: حتى تتوب وتنقضي عدتها وتنقضي عدتها. إذن إذا تابت الزانية وانقضت عدتها جاز للمسلم أن يتزوجها. قول وتنقضي عدتها هذا على رأي علماء المذهب، وهو أنه لا بد من أن تعتد الزانية، والصحيح والله أعلم أن الزانية لا يلزم أن تعتد، وإنما يكفيها الاستبراء، وإنما يكفيها الاستبراء، يعني تستبرئ بحيضة واحدة، فإن حاضت هذه الحيضة فقد انتهت فترة الانتظار، ويبقى مع مسألة التوبة. إذن إذا تابت وانتهت هذه الفترة وهي حيضة واحدة حلت للأزواج، والله أعلم. تفضل. إيه نعم نعم نعم صحيح، يعني إذا تابت من الزنا كانت تفعل الزنا ثم تابت وانقضت العدة من تلك الزانية نسأل الله العافية والسلامة، فحينئذ لها أن تتزوج. قال رحمه الله: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. وقد دل على هذا قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومر معنا غير مرة أن النكاح هنا بمعنى الدخول، وحديث امرأة رفاعة ظاهر في هذا عندما تزوجت بعد ذلك عبد الرحمن رضي الله عن الجميع وأرادت أن ترجع إلى الأول فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، على اختلاف الروايات في هذا. والجماهير على هذا من أهل العلم من لم يشترط الدخول واكتفى فقط بالعقد، ونقل هذا عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى، لكنه يبقى قول ضعيف جدا لأن الحديث صريح في هذا، لأن الحديث صريح في هذا. بعض أهل العلم ذكر شروطا لهذا الدخول، قالوا لا بد من الانتشار، ولا بد أن يحصل ضابط الدخول بتغييب الحشفة إلى آخره، ذكروا ضابط لذلك. وبعضهم ذكر اشتراط الإنزال، والصحيح أنه لا يشترط لأن النصوص جاءت بالدخول فقط ولم تأتي بالإنزال، فإذا حصل الدخول فقد حصل حينئذ المقصود. أيضا أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل، أما إذا كان نكاح تحليل فلا يصح، ولا سيما إذا كان هذا بتواطؤ من الزوج المطلق أو الزوجة المطلقة أو ولي المرأة المطلقة إلى آخره، وسنفصل إن شاء الله في هذا عندما نتحدث عن نكاح التحليل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: والمحرمة حتى تحل. أيضا المحرمة لا يجوز أن توطأ حتى يحصل لها التحلل، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقد استدلوا على هذا بالحديث الصحيح حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ودل هذا على أنه لا يجوز أن يكون أحد الثلاثة محرما. من هم الثلاثة هؤلاء؟ الزوج والزوجة والولي. طيب الشاهدان إيش رأيكم؟ إذا كان الشاهدان محرمين هل في إشكال؟ الحديث ما ذكر الشاهدين، وإن قال لا ينكح فيشمل الزوج والزوجة، أو قال لا ينكح فيشمل الولي ولا ينكح الزوج والزوجة، فدل على أن الممنوع هو أن يكون أحد هؤلاء الثلاثة محرما. من أهل العلم من قال يجوز للمحرم أن يتزوج، ويجوز للمحرمة أن تتزوج، ويجوز أن يكون الولي محرما أيضا، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ما دليلك؟ قال دليل حديث ابن عباس في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث في الصحيح. وصار عندنا الآن هذا الحديث، وحديث ميمونة ذاتها أنها لما سئلت عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها أتزوجك وهو حلال أم محرم، قالت تزوجني نعم وهو حلال. فصار عندنا حديثان في الصحيحين، هل يمكن الجمع بينهما؟ لا يمكن أن نجمع بينهما إذا كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا وكان محرما، لا يمكن، إلا أننا نفسر حديث ابن عباس بتفاسير أخرى غير هذا التفسير فيمكن الجمع. طيب، هل حصلت الحادثة مرتين؟ ما حصلت مرتين، لأنه لم يؤثر أنه طلقها ثم تزوجها مرة أخرى بعد انقضاء عدة، فدل على أنها حادثة واحدة، فلا يمكن أن تكون ميمونة ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين وحلالين في ذات الوقت، هذا مستحيل. ومن ثم يبقى عندنا الآن إيش إذا ما تمكننا من الجمع؟ طيب النسخ، لماذا لا نلجأ إلى النسخ؟ لأنهما خبران، والأخبار لا ينسخ بعضها بعضا، الخبر يحتمل التصديق والتكذيب لذاته، بخلاف الحكم الأمر والنهي هو الذي يرد عليه الناسخ، أما الخبر ما يرد عليه النسخ. أقول أنا اسمي أحمد بعدين أقول اسمي محمد نسخت ذلك، ما ننسخ هذا. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ثم أقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، هذا ينسخ هذا؟ هذا لا يمكن، لأنه يقتضي أن يكون أحد الخبرين كذبا. نعم حادثة واحدة، نعم. فنتجاوز الآن النسخ، يبقى معنا آخر وجه من أوجه النظر بين الدليلين الذين يظهر منه التعارض، وهو الترجيح. فنرجح حديث ميمونة لأمور. الأمر الأول أن ميمونة هي صاحبة القصة، هي الزوجة. ثانيا أن هذا أيضا رأي أبي رافع، وهو الرسول بينهما، الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، من صحابي جليل اسمه أبو رافع. هذا أبو رافع لما سئل قال قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان. إذن الآن ميمونة صاحبة القصة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أبو رافع الرسول بينهما يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان. طيب ثالثا أنهما اثنان وابن عباس واحد، ابن عباس واحد، هذا ترجيح بالكثرة. ثالثا أو رابعا أن ميمونة كبيرة وأن أبا رافع كبير وأن ابن عباس صغير، نعم تحمل هذا الحديث وهو صغير دون البلوغ. ولا شك أن الإنسان دون البلوغ خاصة في أمور الزواج وما يتعلق بذلك هو أقل خبرة ممن هو بالغ ومن هو كبير. إذن ما عندنا أدنى شك أن رسول الله قد تزوجها وهو حلال. بعض الفقهاء قال ابن عباس ما قصد أنه محرم، وإنما قصد أنه في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، كقولنا أنجد فلان أي دخل نجدا، وأتهم أي دخل تهامة إلى آخره، فأحرم أي دخل البلد الحرام، وليس أحرم يعني صار محرما، وإنما المقصود دخل البلد الحرام أو دخل الشهر الحرام. فيقصد ابن عباس جواز أن يتزوج الإنسان في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، وهذا في الواقع بعيد، هذا في الواقع ابن عباس من أفصح الناس، يبعد أنه قصد هذا. قد قيل بهذا، نعم، يعني بعض الفقهاء الذين يذهبون إلى مذهب ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فقالوا هذا خاص به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كثرت خصوصيته في كتاب النكاح، فيتزوج المرأة بلا مهر، مع أنه لا يجوز لأحد أن يسقط المهر، قد يتزوج بلا مهر لكن يفرض عليه مهر المثل. ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي، ولا يجوز لأحد على الصحيح أن يتزوج بلا ولي. وقد نعم قد تهب نفسها لأن يصلى صلى بخلاف غيره، فلا يجوز لامرأة أن تأتي وتقول وهبت نفسي لك، ما يجوز هذا. فكثرت الخصوصية في كتاب النكاح، فهذا يناسب أن يكون أيضا من خصوصيته أنه يتزوج وهو محرم. نعم بعض الفقهاء قال بهذا، لكن لما نلجأ إلى هذا وعندنا أحاديث أخرى تبين أنه قد تزوج ميمونة وهما حلالان، والحديث صحيح من حيث السند. فلا شك أن الأقوى أن يقال إن ابن عباس وهم وأخطأ، قد ذكر غير واحد من شراح البخاري وغيره أن ابن عباس رضي الله عنه وهم، وقالوا ليته ما ذكر هذا، وليت صاحب الصحيح لم يذكر هذا، لأنه وهم ظاهر من ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. واحد منها في الصحيحين وواحد في مسلم، صح شيخ؟ حديث ميمون يبدو في مسلم، وحديث ابن عباس في الصحيحين، هذا الذي أذكره أنا، ما رجعت المسألة من قريب، لكن أذكر أن حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث ميمونة في صحيح مسلم، والله أعلم، تحتاج المسألة لمراجعة. نعم قال بعضهم بهذا صحيح، قال بعضهم بأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أصلا ما شهد الحادثة ولا الواقعة، وإنما سمع بعد ذلك، يعني سمع بعد أن دخل عليه الصلاة والسلام في الإحرام، الزواج حصل في الحل، هو ما علم بالقصة إلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة محرمان، فنقل ظانا أنهما قد تزوجا وهما محرمان. وعلى كل حال حتى لو ثبت أنهما محرمان لقلنا بخصوصية، لأن الحديث ظاهر وبين لا ينكح المحرم. طيب قوله حتى تحل والمحرمة حتى تحل، هل يفهم أن المحرم يتزوج قبل أن يحل كما قلنا في الزانية؟ وقلنا نعم المؤلف قصد ذلك، هل قصد هنا أيضا هذا؟ ها؟ نعم كذلك المذهب لا، نعم هذا الذي يظهر والله أعلم، أن المحرمة وكذلك المحرم لا يجوز لحديما أن يتزوج أثناء إحرامه. ثم قال حتى تحل، بما يكون الإحلال؟ هل بالتحلل الثاني ولا بالتحلل الأول؟ نعم الثاني عند الجماهير، الجماهير قالوا حتى تحل يعني حتى تتحلل التحلل الثاني، التحلل الأكبر، بأن تكون قد رمت وقصرت وطافت وسعت كل الأعمال عملتها. هناك قول آخر ورواية في مذهب أحمد اختار شيخ الإسلام أنه يكفي التحلل الأول، وشيخ الإسلام رحمه الله لا يبقي ممنوعا ومحظورا حتى يحصل التحلل الثاني إلا الجماع، إلا الجماع، واضح يا إخوة؟ شيخ أبشر، شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا تحللت المرأة التحلل الأول حل لها كل شيء ما عدا الجماع فقط، ومن ضمن الأشياء التي تحل العقد ومس المرأة بشهوة يرى جوازه، هذا عند شيخ الإسلام. أما الجمهور قالوا لا، هناك آثار عن الصحابة حل لها كل شيء إلا حل له كل شيء إلا النساء، صح؟ إذا تحلل الإنسان التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، هذا مرة معنا كتاب المناسك. إلا النساء ما معنى؟ الجمهور يقولون إلا النساء يعني كل ما يتعلق بالنساء من عقد ومس بشهوة وجماع. طيب شيخ الإسلام قال العقد لا يدخل في هذا، ويرى أنه يجوز للرجل أن يتزوج بعد التحلل الأول، والأحوط ما ذهب إليه الحنابلة وجمهور العلماء، فيكون مقصود المؤلف حتى تحل يعني التحلل الثاني أو التحلل الكامل أو الأكبر. قال رحمه الله ولا ينكح كافر مسلمة، الكافر لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، وقد قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبيل أعظم من أن يكون زوجا لها؟ والقوام للرجل، الرجال قوامون على النساء، فلو كان الرجل كافرا وتحته امرأة مسلمة لربما كان هذا سبيلا إلى إغوائها وإلى ردتها، يعني يؤثر عليها. أيضا هناك نصوص صريحة في هذا، قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، بالضم تنكحوا، يعني لا يجوز لك أيها الولي أن تزوج موليتك برجل مشرك إلى أي أمد؟ حتى يسلم، إذا أسلم وآمن جاز لك ذلك. وأيضا قول الله عز وجل: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والكافر لا يجوز أن يتزوج بمسلمة إطلاقا. للأسف الآن بعض الأسئلة تأتي من الأقليات المسلمة في بعض الدول الكافرة، تفهم منها أن هذا الأمر سائغ عند بعض المسلمين هناك. بلا شك أنه جهل، جهل عظيم جدا. حتى إن امرأة مرة تقول: يعني جاءني نصراني وكان له أيادي بيضاء علي، سدد ديني وكذا وكذا وأعانني وإلى آخره، ثم تزوجته ثم كذا وكذا، وتقول هو يعني ربما أفضل من بعض المسلمين من حيث الثقة والعدالة وحسن الخلق. هل هذا يسوغ؟ ما يسوغ هذا، هذا النكاح باطل بإجماع المسلمين، ولا يحل للكافر أن يتزوج مسلمة حتى ولو كان ذلك الكافر كتابيا، حتى لو كان كتابيا لا يجوز له أن يتزوج المسلمة إطلاقا، وإنما نشترط عليه أن يسلم، فإذا أسلم جاز ذلك. قال رحمه الله: ولا مسلم، أي ولا ينكح مسلم ولو عبدا، إشارة خلاف، كافرة. المسلم لا يجوز أن يتزوج كافرة إلا إذا كانت كتابية وحرة، إلا إذا كانت كتابية وحرة. لماذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة؟ للنصوص الواردة في هذا. قد قال الله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب ما رأيكم الآن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وبين قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ كيف تجمعون بين الآيتين؟ آية تقول لك: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، جعل التحريم ممتدا إلى حصول الإيمان. الإيمان هنا يعني أن تكون نصرانية أو يهودية أو أن تكون مسلمة، مسلمة. إذن ممنوع أن تتزوج مشركة حتى تسلم. طيب، والآية الثانية: والمحصنات من النساء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وأول الآية قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من الذين، والمحصنات من المؤمنات، ثم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الآية الأولى السابقة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ظاهرة في أنه لا يجوز أن تتزوج أي مشركة حتى ولو كانت يهودية أو نصرانية. وهل اليهود مشركين أو لا؟ هل اليهود مشركون؟ نعم، وقالت اليهود: عزير ابن الله. طيب، هل النصارى مشركون؟ نعم، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. كيف الآن نجمع بين الآيتين؟ تفضل. تخصيص بعد عموم، جميل. جمهور الفقهاء قالوا بهذا، قالوا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا عام يشمل اليهودية، النصرانية، المجوسية، الوثنية إلى آخره. ثم هذا العموم خصص بعض أفراده بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهنا تخصيص بعد عموم. طيب، هل هذا محل الإجماع ولا من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز الزواج باليهود والنصرانية؟ بالنسخ نعم، هم الذين لم يجيزوا قالوا بأن قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ناسخة لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ويقول لا يجوز أن يتزوج المسلم بيهودية ولا نصرانية. وعضد هذا بما كان يفعله عمر، فإن عمر أمر المسلمين أن يطلقوا زوجاتهم من اليهود والنصارى، أمرهم أمرا وهو ولي الأمر، يعني أمره نافذ وملزم. واعترض عليه من؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فطلب منه الدليل، يعني عندك يا عمر دليل على أنه لا يجوز أن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ ما كان دليل عمر؟ قال: أخشى أن تغشوا المومسات منهن. إذن عمر رضي الله عنه قد منع التزويج من اليهودية والنصرانية، هل لذات النهي وللعمل بالآية ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات، أو سياسة شرعية؟ سياسة شرعية. إذن عمر رضي الله عنه عنده سياسة شرعية. قيل بهذا، قيل إن عمر إنما نهى الصحابة عن الزواج باليهودية والنصرانيات حتى لا يتزوج أحدهم مومسة، يعني زانية. وقيل إن عمر خشي أن يلتفت المسلمون إلى اليهودية والنصرانيات ويدعوا المسلمات، وهذا في مفسدة كبيرة. نعم، خاصة وأن اليهوديات والنصرانيات اللواتي تزوجهن الصحابة كانوا ذات جمال، نعم، وأيضا تجارة ومال، فخشي عمر أن تعنس المسلمات، أن تعنس المسلمات. فإذن عمر رضي الله عنه وأرضاه منع هذا من باب السياسة الشرعية وليس من باب الحكم القطعي الذي لا يعارض. فانتهينا الآن من أثر عمر وعلمنا مقصده، ولهذا جاء في الأثر أن حذيفة رفض أن يطيع عمر في هذه المسألة، ورأى أن هذا اجتهاد، عمر اجتهد وحذيفة اجتهد، ولما ناقشه حذيفة وعلق ذلك عمر، يعني علق عمر منعه إياهم بأن يتزوجوا من اليهود والنصرانية بخشية أن يكون مومسات، أو حذيفة يقول اللي عندي يهودية عفيفة فأبقاها، فيقول الحكم يدور مع علته، أنت يا عمر تخشى أن تكون مومسة؟ ليست مومسة، انتهى الموضوع. أو أتخشى أني ما أتزوج المسلمات؟ عندي من المسلمات. فلم يحصل أي من الحكمتين اللتين أرادهما عمر. إذن عمر رضي الله عنه لم يمنع الزواج من اليهودية والنصرانية من باب الحكم الشرعي، وإنما من باب الحكم السياسي، باب الحكم السياسي الشرعي، وليس من باب الحكم الشرعي القطعي. بقي معنا الآيتان، كيف نعمل بين الآيتين؟ وإحنا عندنا منهج أصولي، إذا أتانا نصان متعارضان ظاهرا ما العمل؟ أولا الجمع، ما نلجأ إلى الناسخ والمنسوخ إلا إذا تعذر الجمع، والناسخ يأتي بعده، والجمع ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. فيكون المقصود ولا تنكح المشركات يعني غير الكتابيات، ويكون تكون الآية الثانية على متمها، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. تفضل شيخ. أي نعم، الآية الثانية خاصة الأولى، صحيح. تفضل شيخ. طبعا هناك شروط لأهل العلم، يعني الحنابلة قالوا يشترط أن يكون والدا المرأة التي يراد التزوج منها يهوديين أو نصرانيين، يعني لابد أن يكون والدا المرأة هذه اليهودية والنصرانية على ذات الملة، ربما يريد أن يستوثقوا من كونها فعلا يهودية وفعلا نصرانية وليست وثنية وادعت اليهودية والنصرانية لأجل الزواج، ربما أرادوا الاستيثاق. وهناك شروط أخرى ذكرها أهل العلم. ها شيخ؟ نعم أحسنت، بعضهم قال يعني ألا تكون يعني قد اشتغلت بالديانة المحرفة أو ما شابه ذلك، يعني بد أن تكون يهودية على الدين الأصلي أو يهودية صرفة أو نصرانية صرفة. وفي الواقع هذان الشرطان لا دليل عليهما، لأن اليهود في زمن النبوة كنا مشركات، اليهوديات في زمن النبوة كنا مشركات يدعين بأن عزير ابن الله، والنصرانيات في زمن النبوة كنا أيضا مشركات ويدعين بأن عيسى ابن الله، ومع ذلك نزلت الآية بجواز الزواج منهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيظهر الله أعلم أنه يشترط ما يأتي، أولا أن تعتقد كونها يهودية أو نصرانية، اثنين أن تكون عفيفة، لأن الله نص على ذلك، والمحصنات يعني العفيفات، المحصنة كما لا يخفى على شريف علمكم تأتي في القرآن بمعاني شتى، في القذف المحصنة لها معنى، الإحصان في القذف له معنى، والإحصان في الزنا له معنى، والإحصان في هذه المسألة له معنى أيضا، وهنا يعنى به العفة، يعني أن تكون هذه المرأة عفيفة. فإذا ثبت عفتها وثبت أنها يهودية أو نصرانية ولو قد حرفت ما حرفت من هذه الديانه من هاتين الديانتين، فيظهر والله اعلم انه يجوز. وبعض العلم كره ذلك، وشيخ الاسلام رحمه الله والقاضي ابو يعلى وغيرهم من اهل العلم يرون ان الزواج من اليهودية والنصارى جائز، لكن مع الكراهة، مثل أكل ذبائح اليهود والنصارى هو جائز، لكن بعض العلم يجعله مكروها إلا لحاجة، والحاجة ترفع الكراهة. تفضل شيخ. نعم، الزاني إذا تابت صارت أحسنت نعم يلحق. يعني يقصد الشيخ لو كانت يهودية زانية ثم تابت من زنا، نعم تصبح عفيفة، لأنه لا يلزم أن تكون أن يكون المعنى من الإحصان أنها ما وقعت في الزنا مطلقا، لا، وإنما المقصود أنها في وقت التزوج كانت عفيفة، يعني قد تابت، إذا تابت من الزنا أصبحت عفيفة. نعم، وسينص على هذا بعد قليل. الأصل أن الأمة المسلمة لا يجوز أن تتزوج بها إلا بثلاثة شروط على التفصيل أو شرطين على الإجمال كما سيأتي معنا بعد قليل. أنا مسلم حر، ما يجوز لي أن أتزوج أمة مسلمة إلا بشروط كما سيأتي. فكيف أتزوج أمة ماذا كتابية؟ هذا من باب أولى. والمقصود هنا يا إخوة الزواج وليس الوطأ. التسري هذا أمره واسع، يعني اشتريت أمة مجوسية، الصواب جواز التسري بها لا إشكال في هذا، لكن ما حكم أن تعقد عقدا على أمة كتابية؟ ما يجوز. طيب على أمة مسلمة لا يجوز إلا بشروط كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرة. إذن قوله ولو عبدا لأن بعض الفقهاء أجازوا للعبد أن يتزوج غير الكتابية، لكن هذا أيضا ضعيف، لأن العبد المسلم له أحكام الحر المسلم إلا ما استثناه الدليل، ولم يأتي دليل يستثنيه في هذه المسألة. قوله إلا حرة كتابية هو ما جاء في الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. طبعا الإحصان هنا العفة والحرية، العفة والحرية. قال رحمه الله ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. هذه المسألة التي سأل عنها الشيخ عبد السلام قبل قليل. الحر المسلم لا ينكح أمة مسلمة، لماذا؟ للنص والنظر أيضا. أما من النص فقد قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالله جل وعلا اشترط للحر المسلم في زواجه من الأمة المسلمة ماذا؟ نعم، عدم القدرة على مهر الحرائر، ونضيف أو ثمن الإماء، وأيضا أحسنت خوف العنت، خوف العنت. قال الله في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت منكم. وفقهاء الحنابلة يقولون العنت هنا بمعنيين، يعني المقصود مشقة العزوبة لحاجة المتعة أو مشقة العزوبة لحاجة الخدمة، لحاجة الخدمة. وقد نص على ذلك الحجاوي قال إلا أن يخاف عانة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة. من أين أتوا بهذا؟ من الآية ذلك لمن خشي العنة منكم. فلو قال أنا الحرة لا تكفيني وليس عندي مهر للزواج بحرة ثانية وليس عندي ثمن للأمة، ثمن الأمة 10,000 ومهر الحرة 70,000، ما عندي هذا ولا ذاك، وأخشى على نفسي من الزنا لأن الواحد الحرة ما كفتني، فنقول لك أن تتزوج الأمة. لماذا الشارع فرق بين هذا وذاك؟ لماذا لا يكون الزواج بالإماء مثل الزواج بالحرائر؟ ما المانع؟ ها؟ نعم، أيوة، حتى لا يحصل الرق للأبناء. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله من تزوج أمة فقد رق نصفه، رق نصفه. أنت إذا تزوجت أمة وخلفت منها أولادا، هؤلاء الأولاد أحرار ولا عبيد؟ عبيد. عبيد لمن؟ لك؟ لا، ليس لك. لمن؟ للسيد. للسيد، نعم. لكن كيف السبيل إلى امرأة؟ أعجبتني امرأة أمة جميلة ودينة وخلوقة، نعم، أشتريها ثم أعتقها وأتزوجها، فيكون أجري مرتين كما جاء في الصحيحين، فكون أجري مرتين. وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام عندما أعتق صفية ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز لك أيها الحر المسلم أن تتزوج بأمة مسلمة إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول أن تخشى العنت، يعني تخشى مشقة العزوبة لحاجة المتعة أو لحاجة الخدمة. اثنين، أن لا يكون عندك مهر الحرائر ولا ثمن الإماء. إذا توفر هذان الشرطان جاز. هل هو محل إجماع يا إخوة؟ هل هذا محل إجماع؟ نعم، ليس محل إجماع، فذهب أبو حنيفة إلى الجواز ولو لم يتوفر الشرطان. أبو حنيفة يقول لا بأس بذلك، لا بأس أن يتزوج الرجل المسلم الحر أمة مسلمة ولو لم يخشى العنت ولو لم يكن ولو لم أو نقول ولو كان قادرا على مهر الحرائر وثمن الإماء. يقول أبدا، المسألة سهلة والأمر جائز، وإنما الآية على الأفضلية وما الأفضلية. إيش رأيكم؟ يعني على الأفضلية وهكذا، لكن الصواب أن هذا لا يجوز، لأن الآية ظاهرة أنها من قبيل الشرط. قال ذلك لمن خشى العنت منكم، أي ذلك الجواز السابق لمن خشى العنت منكم. طيب، أنتم تقولون يا جمهور لا يجوز أن تتزوج أيها الحر المسلم بأمة مسلمة حتى لا يصبح أولادك منها أرقاء. المسألة سهلة، اشترط على السيد عند التزوج بها، قل له يا سيد المرأة سأتزوج أمتك بشرط أن يكون أولادي منها أحرارا. ما رأيكم؟ صح؟ المسلمون عند شروطهم. طيب جميل، الجمهور على ما تفضلتم به، وشيخ الإسلام على ما تفضل به الشيخ أحمد. شيخ الإسلام يقول أبدا، تعلمون شيخ الإسلام من أوسع الناس في الشروط، وسيأتي هذا إن شاء الله إما في الدرس القادم أو الذي يليه. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أن تتزوج بالأمة وتشترط على السيد ماذا؟ حرية الأولاد. قلها الأصل في الشروط الجواز. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. أذكر لنا دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أنه لا يجوز أن نشترط هذا الشرط. ما عندكم دليل؟ إذن هو الجواز. هكذا يعامل شيخ الإسلام جمهور العلماء بهذه الطريقة، أحضروا لنا دليلا ونحن معكم، ما عندكم دليل نبقى على الأصل وهو الجواز. سيأتي إن شاء الله مناقشة هذا في حينه. قال رحمه الله: إلا أن يخاف عانة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول الحرة أو ثمن أمة. طول يعني مهر، يعني بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يخشى العنت، الشرط الثاني أن يعجز عن طول الحرة أو ثمن الأمة. وبعضهم يفرقها إلى ثلاثة شروط، يجعل العجز عن طول الحرة يعني مهر الحرة، يعني مهر الحرة يجعله شرطا مستقلا عن العجز عن ثمن الأمة، والأمر في هذا واسع. ثم قال رحمه الله: ولا ينكح عبد سيدته. هل يقصد هنا بالنكاح يعني الوطأ؟ يعني لا يجوز للعبد أن يطأ سيدته قياسا على أن السيد يطأ الأمة؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود هنا عقد النكاح، نعم، وليس المقصود الوطأ، لأن هذا مستقر. لا يجوز للعبد أن يطأ سيدته، وهذا محل إجماع بين العلماء، ومن قال بغير هذا فقد شذ. وإنما مقصود المصنف في عقد الزواج، يعني امرأة اسمها ليلى تملك عبدا، وهذا العبد أمين وصادق وحر ودين وخير، ف يعني أذنت له بأن يتزوجها يصبح زوجا لها، فما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته. تفضل. لها أجرها مرتين إن شاء الله قياسا. إذا اعتقته يعني أرادت أن تتزوج به وكان أفقه منها وقال ما يجوز أن أتزوج بك لأنك أنت التي تنفقين علي وأنت الآمرة الناهية، كيف أتزوجك ثم أصبح أنا الآمر الناهي وفي نفس الوقت أنا المأمور المنهي؟ هذا تناقض. وقد أومى إلى هذا ابن القيم رحمه الله في ذكر حكمة الشارع من تحريم تزويج العبد من سيدته. ليش ما يجوز؟ قال يحصل هنا تناقض، في تنافي. فالبعل أو الزوج آمر ناه منفق على زوجته، والسيدة هنا مع العبد آمرة ناهية منفقة، فكيف يصبح الآمر مأمورا والناهي منهيا والمنفق منفقا عليه؟ قل هذا تنافي، فالشارع منع من هذا. والحل كما تفضل الشيخ قبل قليل هو أن تعتقه السيدة ثم يتزوجها، لكن أخشى يا شيخ حمود أن تعتقه ثم ينفر منها. نعم، هل يجوز أن تعتقه بشرط أن يتزوجها؟ يصلح هذا الشرط؟ يعني على نسق شيخ الإسلام في التوسع في الشروط، نعم يكون هنا عتق يعني محجوز بهذا الشرط. سيأتي إن شاء الله ذكر التفصيلات الشروط في حينها. لا لا، ما هو محرم، يعني بمعنى أن العبد يسافر بسيدته، لا، العبد لا يرى من سيدته إلا ما يظهر منها غالبا للضرورة فقط، ذكر هذا الفقهاء. ولهذا لا يجوز أن ينظر لها بشهوة ونحو ذلك، وإذا خشيت منه لا يجوز أن تتعرض له. يعني كانت السيدة جميلة والعبد مثلا يتطلع للنساء الجميلات، ما يجوز أن تبرز له، لا. فالعبد ليس محرما لسيدته، بخلاف العكس، السيد محرم لأمته. لماذا؟ لأنه يحق له أن يطأها فيصبح محرما لها، والله أعلم، هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة. إذن لا ينكح العبد سيدته، لماذا؟ لما تقدم. عندنا أيضا آثار إخوة، جاء عن جابر أن امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن بالجابية، هكذا يقول جابر، وقد نكحت عبدها، يعني تزوجت من عبدها، فانتهرها عمر وهم برجمها. المسألة ليست سهلة، هم بأن يرجمها عمر، يعني جعل هذا من قبيل الزنا، وقال لا يحل ذلك، لا يحل ذلك. وهذا قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وسعيد المنصور أيضا في سننه بسند صحيح. فالمقصود إخوة أن السيدة لا تتزوج من عبدها، لكن كما ذكرتم سابقا تعتق عبدها ثم تتزوج منه. تفضل. كذلك المبعض تغليبا لجانب الحظر، نعم أحسنت، المبعض لا يجوز أن يتزوج أيضا سيدته. نعم. قال رحمه الله ولا سيد أمته، أيضا لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته. لماذا لا يتزوج أمته؟ لأنه سيصبح أولادها منه أرقاء له، فلا يجوز هذا. ولأن الله عز وجل اشترط لحل الزواج بالإماء اشترط شروطا لم تتوفر. السيد الآن له طريق آخر غير الزواج، وهو حل الوطن، حل الوطن، فلا يجوز للسيد أن يتزوج أمته. طيب ما العمل؟ كما ذكرنا سابقا يعتقها ثم يتزوجها. المقصود هنا يا أخوة بالنكاح دائما هو عقد الزواج الصحيح، لكن الوطأ هذا لا إشكال فيه، يعني لا يختلط عندنا الأمر، يجوز للسيد أن يطأ أمته وتصبح سرية له، هذا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال هل يجوز أن يعقد عليها عقدا، فيقول مثلا زوجت، لأنه هو وليها، فيزوج نفسه منها مثلا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز أن يتزوج السيد أمته، وإنما يجوز أن يطأها، فإن رغب في الزواج منها أعتقها ثم تزوجها بعد ذلك. نعم. ها؟ إذا كانت الأمة له أصلا لا يجوز أن يتزوجها، يكون عبيدا له. نعم، يكونون عبيدا لأبيهم، أولاده، نعم يكونون أولاده ويكونون عبيدا له، صحيح. لكن هذا إذا افترضنا أنه يتزوج بها، لكن ما يتزوج، ما يجوز، وإنما يطأها، وإذا جاءت بولد صارت أم ولد. تفضل شيخ. نعم هذا سؤال جيد. الشيخ يقول إذا تزوج إذا وطئها ما تزوجها الآن وطئ أمة أنجبت هذه الأمة هل الذرية الآن عبيد للسيد ولا ليسوا عبيدا؟ نعم يتبعون هم الأولاد يتبعون أمهم أمهم ماذا؟ أمة. إذن أولادها أرقاء نعم. سواء كان بزواج أو بوطئ. قال رحمه الله وللحر نكاح أمة أبيه. للحر نكاح أمة أبيه. كيف نكاح أمة أبيه؟ بشرط أن الأب لم نعم ما تزوجها الأب ولا وطئها قطعا. هو طبعا ما تزوجها يقينا لكن نقول بشرط أن الأب ما استمتع بها. وقد جاء في موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه وهب لابنه جارية. عمر رضي الله عنه وهب لابنه جارية ثم قال لا تمسها فإني قد كشفتها. وإن كان هذا الحديث وإن كان هذا الأثر ضعيف رحمك الله وإن كان هذا الأثر قد ضعفه بعض أهل العلم إلا أن المعنى صحيح. جاء أيضا في الموطأ أن سالما وهب لابنه جارية. سالم يعني ابن عبد الله سالم ابن عبد الله بن عمر وهب لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها فإن قد أردتها فلم أنشط إليها. يريدون أن مجرد الاستمتاع وإن لم يكن بالدخول يحرم تلك المرأة. وقد جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. فالمقصود أن الحر له أن يتزوج أمة أبيه بشرط أن أباه لم يقربها ولم يستمتع بها لما تقدم من الآثار. قال دون أمة ابنه. دون أمة ابنه. طيب كيف دون أمة ابنه؟ أولا قبل قليل ألم نقل بأن الحر ما يتزوج أمة أصلا إلا بالشروط. هذه المسألة مفترضة في من توفرت فيه الشروط. طيب دون أمة ابنه ما الفرق بين المسألتين؟ نعم أحسنتم. أنت ومالك لأبيك. فالآن أمة الإبن أمة ابنك يعني ابنك يملك أمة هل يجوز لك أن تتزوجها؟ ما تتزوجها كأنك أنت المالك لها والمالك لأمة يتزوجها ولا يطأها؟ يطأها. فأمة الإبن بين حالتين إن كان الإبن قد وطئها لا يطأها الأب ولا وطئها مع علمه حد لأنه زاني. ها ها نعم أعيد المسألتين. لا ما تساوت الآن. هو يقول وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. نحن نقول الآن الرجل هل يجوز له أن يتزوج أمة أبيه؟ أمة أبيه إيش رأيكم؟ يجوز بشرط أن الأب ما استمتع بها. لماذا؟ لأنك أيها الحر لا تملك تلك الأمة. هل أنا أملك ما يملكه أبي؟ لا أملك ما يملكه أبي. ولهذا إذا توفرت فيه الشروط جاز لي أن أتزوج أمة أبي ما في إشكال. إذا توفرت فيه الشروط ما عندي مهر الحرائر ولا عندي ثمن الحرائر وخشية العنت يجوز لي أن أتزوج أمة أبي ويصبح الأولاد أرقاء لمن؟ لأبي. هذه واضحة يا جماعة. طيب المسألة الثانية أريد أن أتزوج أمة ابني. أمة ابني ابني له أمة يملكها ملكا أنا أريد أن أتزوجها فنقول لا يجوز. لماذا؟ لأننا قد قررنا سابقا أنه لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج للسيد المسلم الحر أكيد حر من السيد لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته لأن طريقه إليها الوطأ. ما يحتاج أنه بعقد نكاح ما يحتاج لعقد نكاح وأخير من ذلك أن يعتقها ثم يتزوجها. وأنت ومالك لأبيك. إذن أنا أملك أمة ولدي هذا أنا أملك الولد وأملك ما ملك فأملك أمته ومن ثم كأني أملك الأمة فلا يجوز أن أتزوجها. طيب ما السبيل إليها؟ الوطأ في حالة واحدة إذا كان الإبن لم يطأ. أحسنت. إذا كان الإبن ما استمتع بها رحمك الله. أما إذا كان الابن قد استمتع بها ودخل بها وعلم الأب بذلك وفعل، ما مصيره؟ يحد، لأنه زاني، وزاني محصن أكيد لأنه عنده أولاد، ومن ثم يرجم. هذا الفرق بين المسألتين. هذا مذهب جمهور العلماء. أيضا خالف في هذه المسألة أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله واسع في مسائل النكاح، والفقهاء رحمه الله تعالى يضطردون. شوف، أبو حنيفة أجاز النكاح بلا ولي، وأجاز ماذا معنا؟ أن تتزوج أيها المسلم الحر بألامة من غير شروط، ويجوز لك أيضا أن تتزوج أمة ابنك. لماذا؟ قال: في هذا إعفاف للأب عند الحاجة إلى النكاح. الآن يجوز يعني الأب إذا احتاج إلى أن يتزوج يلزم ابنه أن يعفه، ومن ذلك أن يزوجه بأمته بشرط أنه ماذا؟ نعم، لم يتسر بها الابن، فيجوز ذلك. نعم، لأنه ما يملكها بلا شك. لا، ما يجوز، لأنها مدخولة من قبل أبيه بعد أن دخل. لا أبدا، تصبح للخدمة فقط. إذا وطئ إنسان امرأة على وجه ملك يمين، على وجه زواج، فلا يحل للابن أن يطأ تلك المرأة يقينا، وإنما الإشكال في الزنا. نعم، حتى لو شراها، يعني مثلا أنا اشتريت امرأة فبانت أنها ممن تسر بهم أبي قبل 20 سنة، هل يجوز أن أتسر بها؟ لا. كيف يجتمع رحم، يجتمع ما الابن والأب في رحم واحد؟ هذا لا يجوز بحال. اشتراها من السوق ما في شكل، استبرئها. لكن اشتراها وكان قد وقع عليها أبوه، لا، ما يجوز هذا. ولا أصل من أصوله، جده وقع عليه الأخ، ما يجوز إطلاقا. أحسنت، نعم، يدخل في هذا العقد، يدخل الوطن، صحيح. نعم، وإياك ماشي. نعم، السيد إذا وطئ أمة وأنجبت صارت أم ولد، لكن إذا اعتقها وتزوجها صارت مثل بقية الزوجات. نعم، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.